من مكتبة إذاعة صوت أمريكا. وبين تسجيلات إذاعة صوت أمريكا يتجدد لنا لقاء. أعزائي المستمعين، فأهلا بكم، أسعد بصحبتكم. صديقي المستمع، في فترة ما من حياة الأغنية العربية ظهر في الستينات نوع من الأغاني تسلسل المعاني فيه يبدو وكأنه يحكي حكاية لها بداية وأحداث ونهاية، وبعض المهتمين بالغناء اعتبروا ذلك صيحة جديدة في دنيا الأغنية. في رأي الشاعر الغنائي القدير مرسي جميل عزيز، هل يمكن للمؤلف أن يطوع قلمه بشكل مقصود لكتابة أغنية تحكي حكاية؟ أبدا، القصة ده فن والشعر فن، القصة فن والشعر فن. مش مطلوب مني في الشعر أعمل قصة إطلاقا، ومش مفروض في القصاص يبقى شاعر. الفن إخراج، يعني طريقة إخراج الموقف، المواقف محدودة. الفنان اللي يعرف يخرج من الموقف صورة جديدة أو قصة جديدة أو ملامح جديدة. وهذا هو شاعرنا الغنائي يترنم بأحاسيس جميلة فتخرج لنا في تلقائية وكأنها حكاية. في ليل البعد، في ليل البعد وبرد شتاه، آه من سهد العاشق، آه. الريح، الريح تهز جدار الليل، وصمت الليل له معناه، معناه شاطئ احترق، والحب ومركبه غرق، معناه قد كنا شيئا أصبحنا شيئين افترقا. في ليل البعد وبرد شتاء، آه من قلبي ما أشقاه، كم تاه وتاب وعاد وتاه، ما زال يعربد في دمه شوق المجنون إلى ليلاه. ليلاي، ليلاي وبهجة أيامي، وهواي وصحوي وسقامي، حب، حب أطعمه من كبدي، وتجوع وتعطش أيامي. يا حب، يا حبي، يا جرح زماني، يا حضن الشوك لأجفاني، أهواك، أحبك يا قدري، قدري أن أعشق أحزاني. في ليل البعد وبرد شتاء، يا ذات مساء، يا ذات مساء لا أنساه، وجبال الثلج تذوب مياه، وإذا بالباب يدق يدق، ومن أنت؟ ومعجزته، وانفتح الباب، وانفتح الباب كأحضاني، للطارق في غير أواني، للطير العائد للمرفأ، يدفئه بالحب ويدفأ، وكأنك شمسي لم تغب، بارحت العين إلى الهدب، وكأنك لم تظلم أحدا، وكأني لم أظلم أبدا. في ليل البعد وبرد شتاء. عزيزي المستمع، مع الأغنية التي تحكي حكاية ورأي الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز فيها، كنا اليوم في مكتبة إذاعة صوت أمريكا، ومع أطيب أمنياتي لنا لقاءات أخرى.